وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار فإنه منهم

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله العظيم.